نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا حسن الله. قاله بينا معناها انه في البيع او في الاجاره او في عقد من العقود يلزم احد الطرفين فيطلب من الاخر ان يعفيه من العقد، هذه يسمى اقاله، وهي مندوبه مطلوبه شرعا. فاذا كان في السلم هل تصح الاقاله او لا تصح؟ فمن جعل الاقاله بيعا قال هذا ما يصح، لانه باع شيئا لم يقبضه، عقد معه السلم وبعد شهرين والعقد الى اجل 6 اشهر، بعد شهر أو شهرين ندم فطلب أحدهم من الآخر إعفاءه، ويسمى إقالة. فمن جعل الإقالة بيع لا تجوز، أنك بعت شيئا لم تقبضه. ومن جعل الإقالة فسحا قال هي جائز، فلذا قال فيها وجهين أو روايتين. اقرأ ما بعده. يعني أراد أن يقول على أحد الوجهين بالجواز، إن أقاله في السلم وصح ذلك، فإن كان السلم في تمر فلا يجوز أن يأخذ عوضه تمرا، إذا كان في بر ما يصح يأخذ عوضه برا، إن ما كان في المجلس، ويشترط أن يكون هذا، لأن هذا ربوي، كأنه استبدل شيئا بشيء بجنسه ولم يكن تقابل. فلذا إذا أسلم في تمر يقبض مكانه الثمن أو القيمة من نوع آخر، هكذا أراد أن يقول. اقرأ ما بعده. المثل بس، يعني شخص اشترى سلما بضاعة، زيد اشترى من عمرا تمرا سلما أو حبل أو ما إلى ذلك أو مصنوعات، ويسلمها إلى زيد في أجل معلوم، وزيد له غريم. ما معنى الغريم؟ أي أن شخصا آخر يطالب زيد بدين، فهل لزيد يقول للغريم اذهب إلى عمرو اقبض مني ما عليه من دين او لا يجوز؟ فان اراد القبض الايفاء يقول هذا لا يجوز، وان جعله وكيل جائز. اسمع الشرح الان. اذا قال هذا الكلام في جميع في سائر الديون لا يخص السلام، لو كان لك على زيد دين ثم طلبت من انسان غريم لك ان يستوفي دينه من فلان، فإن كانت حوالة فهي جائزة بشروط فنعرفها إذا وصلنا باب الحوالة، وإن كانت من قبل الوكالة فسنعرف الكلام الآن. اسمعوا ما يقول. قال هذا الغريب كذلك على زيد سلم، ما تحول السلم بالسلم لأن الحوالة في السلم لا تصح، لأن من شرط الحوالة إذا حلت غريما على من لك عليه دين لا بد أن يكون هذا الدين ثابت مستقر، يستطيع الغريم استيفاء المبلغ. أما السلم فعرض للفصل، لأنه يمكن أن يكون المسلم فيه غير موجود يتعذر تسليمه، فهو دين غير ثابت، فلذا يقول الحوالة لا تصح في السلم. الحوالة لا تصح في السلم. نعم. يقع قبضه للآمر، يعني لو قال اقبض عني كذا هل يصح قبضه عنه أو لا يصح؟ يقول في وجهين، اقرأ الشرح. هذا يقول أن زيد على عمرو سلم وزيد له غريم، قال اذهب إلى عمرو فاقبض مني ما عليه من سلم، فهل يكون هذا قبضا صحيح أو لا يكون؟ قال فيه روايتان أو فيه وجهان. الأول لا يصح لأنه ليس وكيلا وقبضه غير صحيح، والثاني يصح لأنه كأنه أنابه على نفسه. اقرأ المثل الذي تليه. إذا قال اذهب فاقبض هذا الدين لي أنا، ثم بعد ذلك إذا قبضته فيكون القبض لك، قال هذا سليم. هذه من دقائق الفقه، يتفطن الإنسان لها. إذا كان لك عليك دين ولك دين على زيد وأحلته على فلان، فإن قلت إن كانت لي حوالة فلها شروط الحوالة، فإن كان مجرد القبض فإن قلت له اقبض هذا الدين فلا يصح، وإن قلت اقبضه عني ثم اقبضه لك قال هذا جائز. انظر التعليل وتوجيه المسألة، اسمعوا. نعم. قال لفلان عليه دين تعالى وانا اقبض السلم من عمرو، فاذا اكتلت ما لي عليه من سلم المسلم فيه تمر، اذا اكلته لنفسي فانت شاهد هذا الكيل لاجل الا اكيله مره ثانيه لك، لان من اشترى طعاما يكال فاشتراه بالكيل وأراد بيعه لا بد أن يختاله ثانية، المشتري لا بد أن يختاله ثانية، لا يكتفى بالكيل الأول، لا يكتفى بالكيل الأول شرعا. هذا هو الشريعة. من اشترى صبر طعام وكانت مثيلة 15 صاعا، فإذا أراد شراء باعها مرة ثانية لا بد أن يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا هو الشرع. والحكمة والله أعلم أنه إذا اشتراها بصاع ثاني نقلت من مكانها إلى مكان آخر، فانقطعت علائق البائع الأول منه بتاتا فلا يطمع، فلو باعه بربح ما يندم الأول، وكذلك إذا جرى فيه الصاع الثاني تم القبض، لأنه قد يكيله ويكون في موضعه. هذه إحدى مصالح هذا النوع من توجيه الشريعة، وقد يكون والله أعلم لأجل أن يستفيد الكيال والوزار والحمال، ويستفيد بعض الناس ممن يكون لهم في سوق عمل. والله أعلم هذا أقوال الفقهاء في هذه المسألة. طيب اسمعوا ما يقول. قال تعالى شوف سأستوفي هذا الدين وسأكيله لنفسي وأنت تشاهد الكيل فيكتفى لأجل ما نخسر مرة ثانية. فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول على روايتين. الرواية الأولى تصح لأن إجراء الصاع الثاني فيه عبث وقد تبين استيفاء الكيل وأنه مستوفى لا نقص فيه، فما معنى طلب أن يجري فيه صاع ثاني؟ والآخر يقول لا بد من تطبيق الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم فلا يبيعه حتى يجري فيه الصاعان. نحن نطالب ولو رأيت الكيل مستوفا فقله مرة ثانية. الأول نظر إلى الحكمة ليس معارض للشرع، لكن لما علم أنه صلى الله عليه وسلم طلب من إجراء الصاعان قال لأجل ألا يشك المشتري أن البضاعة فيها نقص فيطمئن خاطره، فطلب منه أن يشتريه بكيل ثاني. فإذا كان مشاهدا للبيع ورأى أن الصاعين يجريان فيه فلا معنى مطالبته ثانية بكيل آخر. هذا قول من رأى الجواز وقول من رأى المنع. اقرأ. إذا شرى صاع وكاله ثم باعه إما للغريم أو باعه لآخر فهل اكتفى بهذا؟ لأن البضاعة في الكيل، هل اكتفى بهذا؟ لأن الحكمة من قول الشارع صلى الله عليه وسلم حتى يجري فيه الصاعان واضحة الآن موجودة. الكيل ملآن بالحب، فقال اكتفى بهذا الكيل ولا يطلب منه إجراء مكايلة ثانية. اقرأ بك. المسلم فيه طيب. إذا استوفى دينه بل اذهب هذا البر الذي اشتريته أو هذا التمر الذي اشتريته أو هذه الفواكه التي اشتريتها، فذهب عدها أو وزنها أو كالها فاستوفاها كيلا فاستوفاها جزافا، قال هذا مقدارها كذا فأخذها جزافا. ايش معنى جزاف؟ جزافا أي لا يعلم مقدار الكيل، والسلم اشترط فيه أن يعلم قدر المسلم فيه فأخذه جزافا، بمعنى قدرا كبير لكن لا يدري كم عدده كيلات أو كيلات، فذهب فوزنه أو كاله فظهر ناقصا أو زائدا، إما ناقص عن قدر الدين أو زائد عنه. فإن ادعى أنه ناقص وقال البائع أو الذي استلم السلم قال لا أنا ضامن وعارف أني بعته لك بقدره ليس فيه نقص، قال المشتري كلته ووجدته ناقص، يقبل قوما؟ يقبل قول القابض المشتري لأنه منكر للزيادة، والأصل براءة الذمة. ثم هو غارم فيعطي، فيقبل قول من قبض الدين جزافا. فإذا كاله فادعى أنه ناقص وليست هناك بينة فالقول قوله في النقصان، وإذا ظهر أن فيه زيادة هذه الزيادة تكون تحت يد هذا المشتري، واليد في الفقه الإسلامي إما يد ضمان أو يد أمانة. الأموال التي في أيدي الناس ولا يملكونها إنما هي تبع لآخرين، إما دين أو إعارة أو أديعة أو ما إلى ذلك. هذه الأموال التي في أيدي الناس ليست لهم أياديهم، إما أن تعتبر أيادي أمانة أو أيادي ضمانة. ما الفرق بين يد الضمان ويد الأمانة؟ يد الأمانة كالوديعة، صاحبها مؤتمن عليها، ولو ادعى أن هذه الوديعة سرقها سارق بعد أن حفظها في حرز مثلها، أو قال أكلتها البهائم، أو طارت به الريح، أو أصابتها آفة، لا يملكها، ليست من دخله، فيقبل قول من؟ قول صاحب الوديعة أو التي عنده الوديعة المودع، المودع أو المودع، يقبل قول المودع. لما يقبل قوله؟ لأن يده يد أمانة، لأن يده يد أمانة. عرفنا هذا؟ بخلاف المستأجر، المستأجر يده يد ضمان، فلو ادعى تلف ليست بينة فيقال لا، أنت استأجرت الدابة فأثبت أنها ماتت، ليست من حمل ثقيل، ولا عرضتها للمهالك. فإذا قال هذه البيارة امتلأت أو هذا الجدار انكسر، يثبت أنه لم يحمل عليه حمل شديد، لأن يده يد ضمان. عرفنا هذا؟ هذا الذي قبض هذا الدين جزافا ثم كاله، فإن ظهر نقص فالقول قوله، لأن الأصل براءة الذمم، وإن ادعى زيادة فهذه الزيادة تكون عنده تحت يد ضمان أو تحت يد أمانة. سنعلم الآن، اقرأ. فيه وجهان، وهل لها أن يتصرف؟ والقول قول القابض، وأعطاه قدرا من طعام، وأعطاه كيس فيه نقود، قال خذ حقك منه، فأخذ حقه منه وبقي منه فضل. هذا الباقي لو تلف هل يضمنه أو يده يد أمانة؟ يقول أن مشايخ الحنابلة قالوا يحفظها ويده يد أمانة، فلو تلفت لا يضمنها. اقرأ ما بعد. طيب، إن قبض دينه جزافا عرفنا الحكم، وإن قبض دينه عدلا أو وزنا لا بالجزاف، ثم ادعى أن فيه غلط، قال هذا الذي قلت أنه 15 أنت غلطان، إنما هي 14 بعد الفعل الأول المتفق عليه، قال الغلط لا يغلط، لا يغلط. الأصل التصحيح، سيما وكلاهما مقر بأنه 15 صاع، فإذا ادعى أنه 14 لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم الغلط. نعم. في قول آخر يقبل قوله، نعم. طيب، إذا لك على إنسان 100 ريال ثم استوفيتها عدى لك وقبض، ذهبت إلى البيت عددت فإياه 95، فرجع إليه قال أنت غلطان، العد الأول غير صحيح، يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ على قولان، على قولين، هل يقبل أو لا يقبل؟ يعني هناك قولان، والصواب والأصح أنه لا يقبل قوله، لأنه أقر معه في الأولى أنه استوفاه تماما، والأصل عدم الغلط، بخلاف لو قال هذا الكيس خذ منه المبلغ، الكيس هذا جزاف ما عده، فإذا اتضح أنه ناقص فالقول قول من استلم الكيس لأنه غارم وهو ضامن، واضح؟ إن طلع زيادة هذا في سائر الديون، هذا حكمه في سائر الديون والله أعلم. نعم. عاد بين اثنين تجري بينهم ديون، ثم ذهب إليه فقال أدي ما أقرضتك قبل سنة أو قبل شهر أو كذا 500 ريال، فاستلمها، ثم اكتشف أو بان له أن هذا المبلغ استلمه عن طريق آخر فهو مسجل، فهذا المبلغ الذي أخذه وبان أنه غلط ادعى أنه دين ثم ظهر أنه مسدد نساء سرق منه أو طلف أو ما إلى ذلك، تضمنها ولا يده يد أمانة؟ لا، ليست أمانة، ما أودعها ولا أخذها بطريق صحيح ولا شيء، فهو يده يد أمانة، لو تلفت يضمنها، وإن كان غلط في القبض ويده يد ضمان لا يد أمانة، عرفنا بفرق بين يد الضمان ويد الأمانة. نعم. ما بعد لم يبادر اثنان تداعيا على مال، فأحدهما قال هذا أخذ مالي والثاني أقر، فإذا أقر لا يطالب بتسليم المبلغ ولا يقبل دعوى الأول حتى يقول أخذ مالي عدوانا، يقول أخذ ماله استيفاء حق أو أخذ ماله بإذن أو عن طريق كذا من الطرق المعروفة شرعا، فلا يقبل دعواه ولا يداعى ولا يؤخذ حتى يقول أنه أخذه عدوانا. اسمع العبارة مرة ثانية. لا يقال تضمن هذا المبلغ فادفعه حتى يفسر. لك عند زيد مبلغ 10 ريالات، قلت يا زيد تصدق بها، فتصدق زيد بها، فهل تبرأ ذمة زيد من الدين وهل يرتدع الدين؟ قل ما يرتدع الدين. فلو قال اشتري بها لي بها بضاعة فاشترى له بها ما تبرأ ذمته، عرفنا؟ لا بد من سداد الدين وقبضه، فإذا كان كذلك اسمعوا ما يقول الآن. فمن أذن لغريمه، يعني من كان لك عليه دين بالصدقة بل تصدق بها، نعم، أو قال اشتري به طعاما اصرفه أو ادفع به إيجارا أو ما إلى ذلك، أو اذهب فاشتغل به تاجر به اعمل به مضاربة، نعم، لم يصح هذا الإذن في التصرف في هذا المال ولا يبرأ الغريب. إيه؟ وفي رواية أن يصح ذلك، ولكن المذهب الأول وبناه على شرائه لنفسه، يعني إذا طلبت من الوكيل أن يشتري لك شيئا فذهب واشتراه لنفسه فما اشتراه لنفسه هل يصح أن يجعله لموكله؟ ما يصح. ما اشتراه لنفسه لا يجعله لموكله، لا بد أن يأتي بنية أن ما اشتراه إنما هو لموكله. يقول أن هذه المسألة إذا أذن لغريم في التصرف بالدين لا يصح بناء على شراء الوكيل نفسه. نعم. فكذا انعزل، انعزل الدين، قال اعزل الدين الذي عليك وضارب فيه، اعزل عنه، جرده عن سائر أموالك ثم اشتغل به تجارة، قال هذا لا يصح. نعم. لكن الشاهد الناس هذه بحسن نية يقومون بكثير، يقول يا فلان الدين الذي عليك تصدق به أو اعمل كذا به، قال هذا لا صح، هكذا يقال حتى يقبضه الآمر، حتى يقبضه الدائن، إلا إذا قال وكلتك هذا الدين، وكلتك فيه أن تعمل فيه كذا، فإن كان عن طريق الوكالة صح، فإن كان أدنى له فقط لا تبرأ ذمة المدين، لا بد من دفع الدين. نعم. الرهن والكفيل في سائر الديون جائزة شرعا، وفي السلم اختلفوا فيه، والسلم دين من الديون، فإذا كان في السلم هل يصح أخذ الرهن فيه أو لا يصح؟ دفع له 1000 ريال مقابل تمر، يستلم التمر بعد 3 أشهر من بستان هذا المسلم إليه المال، فهل يقول لا بد من كفالة يعني ضامن أو من رهن لهذا المبلغ 1000 ريال ولا ما يجوز؟ قال فيه قولان، الجواز وعدمه. أما الجواز فهو الصواب، لأن الله عز وجل طلب بأخذ الرهن وتوثيقه، وآية الدين جاءت في السلم، فجميع الديون حكمها حكم السلم. والقول الثاني لا يصح فيه الرهن، وسنعلم توجيه القولين مما يقوله الشارع. نعم. الرهن من حكمته يمتخ دره على الدين، يوم يعجز المدين عن سداد الدين الله سبحانه وتعالى جعل قوة للدائن يتسلط بها على هذا الرهن فيبيعه فيستوفي منه دينه. إذن الغرض والحكمة من الرهن أن يستوثق من الدين، فإذا فرط أو حل الأجل ولن يسدد له أن يتصرف فيه ليقبض ثمن الدين. أما المسلم فيه يتعذر قبضه من الدين، المسلم فيه يتعذر قبضه من الدين، سنعرف وجه التعذر. نعم. في نظر، يعني فيه نظر أي فيما استدل به تردد وعدم قبول في القلب ريبة. لما؟ قالوا لأن السلم كسائر الديون، وقلتم أنه لا يمكن استيفاء قيمة المسلم فيه من هذا الرهن. لما لا يمكن؟ قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وأنت إذا أحلت المسلم الذي دفع القيمة سلطته على الرهن ليستوفي قيمة المسلم فيه، وهو في الواقع صرفت المسلم فيه إلى شيء آخر. وصلى الله عليه وسلم يقول صح الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا هذا هذا مدرك من قال أنه لا يصح توثقة المسلم فيه برهنه، الرهن لا يأخذ في السلام، هذا توجيهه. وقال فيه نظر، هذا التوجيه غير صحيح أو فيه تردد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره حديث ضعيف. ثم لو صح ليس هذا معناه، هو ما صرفه في غيره، معنى تصرفه في غيره أنك إذا أسلمت في بر فلا تقول يا أخي هذا المبلغ الذي دفعته في البر اجعله في دخن أو اجعله في تمر، فأنت صرفته إلى غيره، هنا لم تصرفه في غيره، فلا يكون معنى الحديث متوجه إليه. ولذا قال فيه نظر، هذا القول من منع من أخذ الرهن والكفيل في السلم، والصواب أخذ الرهن والكفيل لأن هذا الدين إنما جاء في السلم. اسمعوا القول الثاني. جعل في الدين أن يكون رهان مقبوض، هذا دليل من جوز أخذ الرهن في السلم. نعم. وقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة جاء في السفر، لكن ليس معنى هذا أنه خاص بالسفر، لأن الله عز وجل اشترط الكتابة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل الدين، سواء كانت 10 ريالات أو 100 ريال، اكتب هذا ووثقه وضع له ضع عليه شهود، لا تستخف بالمبلغ. وإذا كنت في سفر تعذر الكتابة، ليس كل الناس يكتب وليس كل مسافر معه قلم، قد لا تجد الورقة فيتعذر الكتابة في السفر، فالتنصيص عليها ليس معنى أن الرهن خاص بالسفر. قوله سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا لا يفهم منها أن هذا القيد منوط بالسفر فلا صح الرهن في غيره، لا، إنما جاء به لأن السفر مظنة عدم وجود كاتب وعدم وجود قلم أو عدم دوات أو حبر أو ورقة أو ما إلى ذلك، لكن الرهان في الحضر والسفر. الشاهد أن الله عز وجل أذن بأخذ الرهن عند تعذر الكتابة والشهود، فدل على جواز أخذ الرهن في السلم وغير السلم. نعم. ولأن السلم نحد أحد نوعي البيع. نعم. إما كفيل غارم ضامن أو رهن. نعم. قل ما نقرأ في المغني عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كره الرهان والكفالة في دين السلم، قال الله أعلم هذه رواية، أما الصحيح الذي ثبت عنهما جوازه. نعم. إذا جاب كفيل لصاحب الدين له الحق أن يطالب المكفول أو يطالب الغريب، الناس تستعجب يقول كيف ترك الغريم يسال طالب الكفيل؟ هذا حق من حقهم. إذا استدان اشترى بضاعة سيارة قال هات غريم أو كفيل فجاء بكفيل فتورط الكفيل هو الذي قبل هذا في البداية. فإذا توجه صاحب الدين إليه وترك الغريم ما يلام، هذا من حقه، له أن يترك هذا وله أن يتوجه إلى هذا. إذا ترك الغريم وتوجه إلى الوكيل لا يعاب، لكن الناس ما تعرف، الناس تلوم يقول كيف ترك هذا واستلم هذا، هذا من حقه أن يطالب. نعم. إذا ما تم السلم يفسخ العقد ولا بد من رد المبلغ حالا، الديون كلها يجب ردها حالا إلا إذا شرط فيها الأجل ففيه خلاف، الدين يجب رده حالا. هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية. ولو أجله، لو قال أقرضني إلى شهر فأقرضه، له بعد ساعة يقول أعد إلي القرض، وله بعد يوم أن يقول أعض إلي القرض، إلا مالك. الحنفية والشافعية والحنان يقولون ذلك، المالكية يقولون لا، إن أجله يتأجل، لو قال أقرضني إلى شهر لا تجوز مطالبته إلا بعد شهر. هنا قال لا بد أن يستلمه في المجلس. نعم، اقرأ ما بعده. بعد انتهى من السلم قال باب القرض. القرض والسلم هما واحد، ولذا في كتب بعض الفقهاء يدمجونهما تحت باب واحد ما يفصلون بينهم. وبعض الفقهاء كالكتاب هنا جعل القرض السلم في باب وجعل القرض باب آخر، وإلا هما واحد، القرض والسلم واحد. تعال اسمع الآن الذي يقول في القرض. قلنا بمعنى واحد أي في الحكم، معنى أن هذا يجب استيفاؤه ودفعه فورا ومطالب به، هذه الأحكام واحدة، لكن في القرض يختلفان. السلم مقابل بيع، والقرض إنما أجره على الله سبحانه وتعالى طلب المثوبة والأجر، فلذا ما يجري فيه الربا كما يجري في السلم. وسنعلم يتبين لنا هذا من قراءة الكتاب. نعم. مصدر تعرفه شرعا، لو قال ما القرض شرعا يقول دفع المال إلى غيرك لينتفع به، هذا معنى القرض. نعم. وهو نوع من المعاملات مستثنى عن سائرها، قال هو نوع من المعاملات فيه إيجاب وفيه قبول، ولا بد من تحديد القرض، ولا بد من تحديد الأجل عند من يرى الأجل، ولا بد من رد المثل أو رد العين، قال كسائر المعاملات، لكن هو مستثنى من القياس لأن الأصل في القرض يوم تقرضه 100 ريال فأعاد لك أكثر دون شرط جائز، مع أنك لو شرطت زيادة لا تجوز. لو قلت لا أقرضك إلا 110 المئة 110 لا يصح، لكن إن لم يكن شرط فهو جائز. وإذا شريت سلعة شريت نقدا وهو يسمى الصرف، صرفت دولارات بريالات ولا بد من القبض في المجلس، لكن هذا ما شرط فيه القبض من المجلس، ولا بد أن يكون بسعر اليوم، وهذا قد لا يشترط فيه، فيه تسامح. فلذا قال هذا خلاف القياس، فلذا سماه أنه خارج عن القياس. نعم اقرأ. الحديث رواه ابن ماجه ويضعفه الأئمة، ما من مسلم يقرض قرضا مرتين. الحديث أقرض مسلما مرتين، مسلما جاءت منكرة ثم بين أن عدد القرض وقع مرتان، وقوع القرض مرتين لنفس عين المسلم لزيد أو لغيره من الناس، لما قال من أقرض مسلما جاء بالتنكير دل على أن هذا الإقراض لو وقع لزيد ووقع لعمر فهو مرة ثانية. لا يشترط أن يكون زيد اقترض اليوم ثم جاء زيد بعد سنة واقترض، فلا يشترط ذلك. ولو أقرضته من زيد ثم من عمر فهذا قرض وقع مرة ثانية، قال فله أجره كأنما تصدق به، كأنك أخرجت هذا المال صدقة. نعم. بكرا، البكر عن الفتي من الإبل، بس أراد أن يبين أنه مشروع وأنه صلى الله عليه وسلم اقترض. لو كان القرض مكروها لما جاء هذا. القرض ليس من باب السؤال، السؤال مكروه ومذموم. سؤال المخلوق أن يعطيك شيئا ليس مقابله منفعة، هذا من باب الكراهة. لكن القرض ليس من باب الكراهة، من باب الإعانة والرفق وتعيد بدله. ولو كان مكروها لما فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا تفرد به ابن ماجه ويضعفه الأئمة، أنه ليلة أسري به رأى صلى الله عليه وسلم من العجائب والأمور شيء كثير جدا. والمنام رؤيا الأنبياء رؤيا حق، ليست كرؤيا بقية الناس. ولذا لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده قال تعال فإن الله أمرني بذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، مع أنها رؤيا هي، رؤيا الأنبياء حق وهو نوع من وحي. والرؤيا طويلة رأى فيها من العجائب أمور كثيرة جدا. لو جعلها الإنسان بمقياس ساعات هذه الدنيا ما استطاع أن يستوفي ذلك، أعجز من أن يتكون في شهر ولا في أسبوع، طويلة جدا يعني. كانت هي ليلة ولعلها في جزء من الساعة. والأمور إذا خرجت عن نطاق هذه الدنيا ما تتكيف، ما ندري كيف تكون. الأمور يعني أسرع من ذلك وأوسع من ذلك. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الشاهد يقول هنا أنه رأى في ليلة قبل ليلة أسري به أنه مكتوب على باب الجنة الحسنة بعشر أمثالها، وأما القرض فبثمانية عشر. كان يا جبريل لما كان القرض كذا والصدقة كذا؟ قال لأن الإنسان قد يتصدق يسأل وعنده شيء، أما لا يقترض إلا من كان محتاجا. ولذا جعل الثواب في القرض أكثر من ثواب الصدقة. لو سأل إنسان قال لو صح الحديث لما كان القرض 18 ما كان 20 لمحفير العدد جعل 18، وقال لأن القرض ليس صدق لأنه يسترد بدله، فإذا أقرض 10 أعيدت إليه 10، فثواب الإعادة ثواب واحد، وفضل القرض بقي 9 حسنات لأن الحسنة 10 أمثالها، فاسترد واحدة مكان القرض فبقي من الفضل كم؟ 9، فهذه 9 ضعفت أصبحت 18، فكان ثواب الصدقة 18 وثواب الحسنة 10 أمثالها. نعم. مرفق مرفق ومن المرافق المندوب إليها. لا قال بحق المقرض، ليس مندوب إليها بحق المقترض. عائشة رضي الله عنها كانت تقترض ولم تكن لها وإن لم تكن لها حاجة، تقول لأني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، تقول لأني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول الله في عون العبد ما الله في المقترض من اقترض ويريد سداده كان الله في عونه، فتقول أحب أن يكون الله في عوني، فكانت تقترض من هذا الباب، لكن المندوب إليه في حق المقرض لا المقترض. نعم. هذا الحديث من بلاغاته صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، قال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فرج وكشف وأزال، جاءت ألفاظ الحديث. والكربة هي ضائقة تصيب الإنسان فيكرب منها نفسه، تضيق منها نفسه ويذهب عنه النوم وينصرف عنه لذة الطعام فلا يشتهي ولا يقبض، وتسوء حاله ويسوء خلقه وتضيق عليه الدنيا. والكرب هي مقابل كفارات لذنوب يصيبها العبد، يصيبها العبد، كل ما أصاب العبد من هم وغم ومصيبة فهي بما كسبت يداه، فالله يعجل له بالعقوبة، فهي كفارة لما مضى منهم من ذنب. ولذا لو عرف الإنسان حقيقة الذنب وأن فلان وقع في هذه بسبب تلك المعصية لا يعينه حتى يطالبه في الاستغفار. لو سافر في معصية وعلمت أنه ذهب إلى معصية ثم احتاجه واضطر في سبب، فهذا لا يعان حتى يقال له تب، ولو اضطر إلى أكل ميتة يقول تب إلى الله عز وجل ثم حينئذ تطعمه وتكرمه. من أصابته كرب في مقابل ذنب من الذنوب، إن لم تعرف الذنب لا تبحث عنه. ولذا لو أصاب أناس زلزال أو أصابهم كارثة مما يصيب الله به عباده فيبتليهم به، فاعلم أن أصحابها أصابوا ذنوبا ويطلب منهم التوبة والرجوع إلى الله، لكن كأفراد لا تعلم، لأن من خالط قوما حل بهم الذنب فإن العقوبة تعم الصالح وغير الصالح ويبعثون على نياتهم. فلذا إذا سابت العقوبة ما تعرف الصالح وغير الصالح، فإذا أعنت أفرادا فأعنهم، وإذا أعنت الجماعات فاطلب منهم التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار. إذا علمنا ذلك، فإذا علمت أن إنسان أصيب بكرب قد تكون كفارة وتمكيس لما مضى من الذنوب، وقد تكون عقوبة، وقد يكون الله عز وجل عجل له العقوبة وانتهت منها وبقيت آثارها لرفع درجات، فأنت مطلوب منك عونه كشف هذه الكربة. والكرب كثيرة لا تدري أسبابها وما هي، وجند الله لا تحصى، والله عز وجل قادر على أن يسلط شيئا من جنده على عبده، يبتليه بمرض بفقر بغريم بخوف برعب بشيء مطالبة كذا بعدم عسر في دفع إيجار وما إلى ذلك. ولا يكشف الكرب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان المؤمن لا يلجأ في مثل هذه الضائقات إلا إلى الله عز وجل، هو القادر على أن يكسب تلك الكرب، العباد لا يملكون. فالمسلم مطلوب منه عون أخيه، فإن جاءك طلب منك العون فتجب المبادرة، لا تسأل قلوش عندك من ذنب، لا ما صح، تسعى إلى المبادرة في كشف كربه. ومن هذه الكرب القرض، قال يا أخي عندي مريض ما أعرف كيف أعالجه فأعني، وعلمت صدقه لأن الأزمان اختلفت والمحتالون كثر، فإذا لم تعرف هذا السائل ابحث إليه. الآن يأتون بأوراق ويطرقون البيوت فيصعدون إليه في هيئة سليمة، يلبس من أحسن ما لبس من الثياب، ويتقلد القباطي والمشالح وغير ذلك، يدخل في هيئة أنه ليست هيئة سائل، يقول اليوم عندي زوجتي في المستشفى وعلى وشك وضعي وما عندي ما أدفعه، فلا يستخفنك مثل هذه الحالة ولا شكله الضريب. أسأله أين المستشفى وما هي رقم الغرفة، هذا إن أردت إعانته قل سأتصل به وأدفع عنك ذلك إن كنت صادق في دعوة كذلك، وإلا لو دفعت إليه فهم يتحايلون بمثل هذه الأساليب. الآن يأتي محرم ويقف أمام الناس وله قدرة على البكاء فيبكي أن نقوده سرقت في المطار، ويظل شهرا يجمع والناس أصحاب فطر، الواحد إذا كان سليم جاي من بلده لا يعرف هذه النقرة الاحتيالات وشهر الكعبة، لا يظن أن أحدا يجرؤ على الله بكذب في بيته، ما حد يقدر يسوي كذا، يمحقه الله ويقسمه. يوم يشوف واحد يبكي أمام الكعبة ما يخطر على باله أن هذا كاذب، فيدفع له فيدفع إليه وخذ، فيستمرئ هذه الضحكة فيمضي شهرا لين يستوفي جميع أركان الحرم، ثم يذهب إلى المساجد بنفس الإحرام ويحتال فيبني القصور من هذه الدعوة. إذا رأيتم أمثال هؤلاء فلا تتسرع في دفع ما تكشف قربته، فليس بصاحب قربة حتى يتبين لك الحال. وكثر الكاذبون في هذه، ما قلنا كلهم كاذبين لكن كثر كاذبون في هذه، لأن واحد قائم بإحرام والإحرام اشترى جديد وكأنه خارج من حمام، يخرج من المطاف أيام الحر تجد خطوط العرق والغبار على وجهه والاتساخ على إحرامه، لكن المغفل رأيت هذا تمام شهادة إحرام جديد وشكله نظيف، لا شك أنه خارج من المطاف، والمسلمون في غفلة وقلوبهم طاهرة نقية، يحتالون على المسلمين بمثل هذا، فليتحرى الإنسان ولا يدفع لمثل هذا. نفتري بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في العمرة أحسن، في الحج يلزم، يرى بعضهم الوجوب، وفي العمرة أفضل أن تأتي بطواف إذاعة، لأن أخت الحج